فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل مجلسنا بعون الله تبارك وتعالى في شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يتكلم على قضية من قضايا العبادة، ألا وهي أن العبادة متضمنة للخوف والرجاء، ولا بد من اجتماعهما، ولا ينفك المؤمن أبدا عن اجتماع الأصلين في قلبه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. لكن متى يتحول هذا الأمر إلى خروج من ملة الإسلام؟ يعني يقول: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. يعني رجل يأمن مكر الله تعالى فهذا يخرج عن الإيمان، رجل أيس من رحمة الله تعالى يخرج عن الإيمان. نعم، في حالة إذا تملك اليأس قلبه فلا ترى في قلبه رجاء. يعني خلاص عنده يأس من الله تعالى، يأس من الجنة، يأس من الثواب على الطاعة. لا، هذا لا يعلم حق الله تعالى عليه. رجل تاني عنده رجاء فلا يعمل لله عملا، يعني لم يقدم في الإسلام عملا واحدا، وعنده رجاء كبير أن يدخل الجنة بلا عمل، وهذا ليس بمؤمن. فلابد للعبد أن يجمع بين أمور ثلاث: الحب أولا، أن يكون محبا لله تعالى، ومع الحب لابد أن يكون قلبه بين أمرين، بين خوف ورجاء. لازم، إذا غلب أحد الجانبين فسد حال العبد. يعني لو أن الإنسان غلب على قلبه الخوف الدائم، خايف من الموت، خايف من العذاب، خايف من الحساب، خايف من العرض، قد يدعوه هذا إلى اليأس. يقول لك: طيب أنا مهما عملت من الطاعة فإني لا آمن مكر الله، فييأس، وعندها يصل إلى حالة ترك التعبد. عنده يأس من الله تعالى، يأس من الثواب، يأس من دخول الجنة، ده مرفوض. الجانب الثاني، واحد عنده رجاء كامل فمضيع للصلاة وأركان الإسلام والواجبات ووقع في الحرام، فتقول له: تفعل هذا هو حرام؟ يقول: الله تعالى لن يحاسبني، لن يعاقبني على هذا. فهذا جمع في قلبه رجاء كبيرا منعه من العمل. ولهذا تجد أن أكثر الناس بعدا عن الله الذين اتخذوا الأمن سلاحا. يعني مثلا اليهود يقولوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، خلاص يعني إحنا كده إيه؟ أمنا مكر الله، أمنا العذاب. ليه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد عليهم وقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لا، لستم أحبابا لله ولا أولياء لله تعالى. فهذا إذا دل يدل أنهم تجرؤوا على الله بالأمن، اعتقد أنه له منزلة عند الله كبيرة تمنع من إنزال العذاب عليه. إذن لا ينبغي لعبد أن يكون آيسا من رحمة الله. لهذا قال يعقوب لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذا يدل على أنه نهى، ودل على أن الذي ييأس من روح الله هو الكافر، فلا تيأس من روح الله تعالى. ولهذا قال في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إيه معنى الكلام دوت؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يعني إيه؟ يعني أنا أظن في الله تعالى أنني إن عبدت وحققت أمره واجتنبت نهيه أن أفوز بالجنة. هذا عقيدتك في الله تعالى، فعند الموت أنت على رجاء مع الله، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. ولهذا ترى المؤمن يجمع في قلبه إيمانا وخشية، عملا ووجلا. ولهذا حذر الله تعالى من الآمنين مكر الله تعالى ولا يعملون، فقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هؤلاء الآمنون هل يأمنون إنزال العذاب في أي لحظة؟ فهذا إذا دل يدل على أن المتجرئين على الله تعالى عندهم أمن كبير منعهم من العمل، عنده أمن كبير فلا يتصور إنزال العذاب عليه. ولهذا تجرأ أهل مكة على الله فقالوا يعني بسوء أدب على الله تبارك وتعالى: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. دي جرأة على الله تعالى. الذي جرأهم الأمن، عنده أمن كبير فلا يخشى عذاب الله تعالى. ولهذا قال قوم صالح له: فأتنا بما تعدنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني إيه؟ ورينا كده عذاب ربك. قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا إذا دل يدل على أن المتجرئ على الله تعالى عنده أمن كبير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في تأويل قول الله تعالى: والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. خلي بالك من النص، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. النص ده قد يفهم يؤتون ما آتوا من المعاصي وخايف من عذاب الله، لا، تفسير الآية غير كده. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويقتلون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لا، مش دول، ومن مين دول؟ قال: هؤلاء الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. إذن المؤمن جمع إيمانا وخشية، المنافق جمع إساءة وأمنا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس خوفا من الله تعالى، مع الإحسان والقيام بالأعمال الصالحة، بل أنهم وفوا ما أمر الله به، ومع ذلك يخشى الواحد أن يعذب في النار وهو من المبشرين بالجنة. ده كله ليه؟ لاجتماع الخوف في قلبه. عمر رضي الله عنه لما دخلوا عليه في مرض الوفاة فبشره الناس، فدخل عليه بعض أصحابه فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات عنك وهو عنك راض، ثم بصحبة أبي بكر، ثم مات عنك وهو عنك راض، ثم وليت فحكمت فعدلت. فقال عمر: أما ما ذكرت من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فذلك من الله به علي. مش أنا شاطر يعني ولي فضيلة، لا، ده ربنا من علي. هضم العمل، هضم حق النفس. إن بعض الناس النهاردة لما يعمل بعض الأعمال في الإسلام يعني مش عايز يعني إيه، كأنه فعل ما لم يفعله أحد من الناس، وكأن الإسلام محتاج إليه. لا، أنت الذي تحتاج للإسلام، مش الإسلام المحتاج لك. لذلك قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا. وأنت فاكر أن ربنا محتاج لك ومحتاج إسلامك ومحتاج طاعتك ومحتاج صلاتك ومحتاج زكاتك؟ أبدا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة من الله علينا، أما نحن فلا نمن على الله لأننا المحتاجون والله الغني. فلهذا تجد بعض الناس يمن على الله إن صلى وعبد وأنفق. لا، إنما تفعل هذا لرفعة نفسك أنت اللي إيه؟ أنت اللي محتاج. ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن المهتدي لنفسه والضال عليها. إن اهتديت فإن ثواب الهدى لنفسك، ولن يزيد في ملك الله شيئا. ولهذا قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو أننا جميعا على أعلى مقامات التقوى هذا لن يزيد في ملك الله، لأن الله غني عن طاعتك وعن عبادتك. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن طاعتك أنت المنتفع بها، ومعصيتك أنت المتضرر بها. أما ملك الله تعالى فلا ينقص ولا يتأثر، وعلى هذا فلا تمن على الله. فمن هنا لما عائشة رضي الله بتفسر الآية تظن أنها نزلت في العصاة، فبين لها أن هذا تفسيرا خاطئا، وإنما قال لها: هؤلاء الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخشون أو يخافون ألا يقبل منهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. إذن أهل الإيمان جمعوا مع الإيمان خوفا. ولهذا لما عاصر الصحابة جيل التابعين فرأوا تفريطا في بعض الأعمال والوقوع في بعض المعاصي قالوا لهم: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وهي في أعينهم صغيرة. هذا إذا دل يدل على مدى خوفهم من عذاب الله. بل إن عمر رضي الله عنه يقول: والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. فلما دخلوا عليه في مرض الوفاة، وده راجل مبشر بالجنة ومع ذلك يخشى عذاب الله، فيقول: أما ما ذكرت من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فذاك من الله به عليه، والله إني لأرجو أن ألقى الله تعالى كفافا لا لي ولا عليه. يعني بعد ما قدم من الإحسان يتمنى أن يلقى ربه خاليا، لا حسن ولا سيئة، بس ينجو. هذا الذي يتمناه عمر مع أنه مبشر بالجنة. وخلي بالك أن الواحد منهم كان مبشرا بالجنة ومع ذلك لم يتواكل على البشرى. يعني مثلا البشرى ديت كانت في حياتهم أو بعد مماتهم؟ في حياتهم. طب لما عرف أنهم في الجنة هل تركوا العمل؟ أبدا، إنما زادوا واجتهدوا وتعبدوا لله وكانوا على خوف ولا يأمنون مكر الله تعالى. ده رجل مبشر بالجنة، يعني مكانه معروف، ومع ذلك لم يتركوا طاعة ولا عملا صالحا. ده بيقول له عمر في بعض المجالس: بينما أنا في الجنة رأيتني في الجنة وإذا امرأة تتوضأ بجانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. ده كمان ايه؟ مكانه في الجنة وله قصر في الجنة، ودي واحدة من حريمه في الجنة. الكلام ده هو عمر ايه؟ قاعد معاه سمع الكلام ده. قال: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. الكلام ده يخاطب عمر وجها لوجه. طيب هل الإنسان يعمل على نفسه أنه هو يفتن بهذا؟ لماذا خاطبهم بهذا وأخبرهم أنهم في الجنة؟ لأنه يعلم أن عندهم من الخوف والوجل ما يجعلهم يواظبون على طاعة الله، أنه مش هيتكل، لن يترك العمل. فلهذا أخبرهم وسمى بعض الصحابة لما جه ثابت بن قيس ونزل قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فقال ثابت: أنا الذي أرفع صوتي على صوتي فقد حبط عملي، فأنا من أهل النار. وبعدين قعد في بيته يبكي، قعد أيام يبكي على أن الآية اعتقد أنها نزلت فيه وقد حبط عمله. يعني إذن يا إخواني إن كل واحد من الصحابة كان ينزل الآية على نفسه ولا يبرئ نفسه من آية تخاطب المنافقين. يعني مثلا تنزل آية كده: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، ومنهم سمعون، وكذا وكذا. تجد ومنهم ديت وردت كثيرة جدا في سورة التوبة. كل واحد في الصحابة يقول: هل سماني رسول الله في المنافقين؟ ده منهم عمر وأبي وابن عمر وغيرهم من الصحابة. الواحد يخشى أن يعد من المنافقين. يعني تنزل الآيات حتى آيات العذاب والعقاب وذكر المنافقين والصحابي يظن أنه ربما كان منهم. ولهذا سميت سورة التوبة الفاضحة التي فضحت أعمال المنافقين، وخاف الصحابة رضي الله عنهم أن تكون نزلت فيهم جميعا. تدبر معي، ده يدل على إيه؟ على أنهم كانوا يعبدون الله تعالى على الخوف والرجاء. بنجد بقى افتراق هذا الأمر عند بعض المسلمين، إن في واحد يغلب جانب الخوف، عطل حزين ومنكسر ويائس وبائس، ويغلب آيات العذاب والنار والعقاب على نفسه، وهذا خطأ. وفريق آخر لا يحب سماع الموت ولا ما بعد الموت ولا عذاب النار، ولو جدت تلقي محاضرة في ذكر أوصاف النار يزعل أوي لأنه مغلب جانب الرجاء. نقول له: لا، لابد أن يسير الأمر على الجانبين، يبقى عندك خوف من الله ورجاء في ثوابه. إذا كنت في الدنيا فغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى تزداد عملا، لأن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. اللي بيخاف من العذاب والعقاب ينتهي عن المعاصي، والذي لا يخشى يتجرع على الحرمات. ولهذا صار من الوعظ التذكير بالعاقبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كان ينفعل في خطبته كأنه يخبر الناس بقدوم الجيش على المدينة، فيعظ وعظا مؤثرا مخوفا مذكرا، والصحابة يسمعون كأن الطير على رؤوسهم، أي لا يتحركون، كناية عن الصمت والسكون الكامل. هذا إذا دل يدل على أنهم كانوا يخافون، بل كانت المجالس مجالس تخويف من العقاب، مش مجرد ذكر أماني والغرور والوعد بالجنة بغير عمل. ولهذا لما جاء عكاش بن محصن رضي الله عنه أو حنظلة رضي الله عنه، فقابل أبا بكر رضي الله عنهما فقال: إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار رأي العين. إذن لما كان بيعظم في مجالس الوعظ في المسجد كان يصف لهم الجنة ويصف لهم النار. الجنة باب الرجاء الكبير، والنار باب التخويف العظيم، فكان يذكرهم بهذه وتلك، فالجنة ليرغب والنار ليرهب. ولهذا لابد أن تجمع في قلبك بين الترغيب والترهيب. ولهذا صنف الكثير من العلماء مصنفات بعنوان الترغيب والترهيب، يعني جمع لك الأدلة في الترغيب في العمل الصالح والترهيب من مساوئ الأعمال الفاسدة التي توقعك في النار. أجمع كتاب في هذا الباب ما صنفه الإمام المنذري في 5 مجلدات كتابا بعنوان الترغيب والترهيب، جمع فيه كل ما يرغب فيه من العمل وما يرهب فيه من الأعمال. هذا إذا دل يدل على أن العبد لا يستقيم في سيره إلى الله إلا باجتماع الخوف والرجاء. إذا غلب الخوف وتمادى وافتقد العبد إلى الرجاء قد يكفر ييأس من روح الله، وإذا غلب الرجاء وانتفى عمل الخوف قد يكفر. ليه؟ لأنه لن يعمل الله عملا صالحا، يكتفي بكلمة قالها يوما. فإن سألت عن الأعمال الصالحة ليس له في الإسلام عمل، ده كله إيه؟ لتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف. ولهذا ذكر في الحديث حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فلما تصعد الملائكة يسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول في ضمن الحديث: ومما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. فيقول الله: فهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الله: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد لها خشية وأكثر خوفا لها. ومما يسألون؟ قالوا: يسألون الجنة. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: يزدادون فيها طمعا ووجلا. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ده يدل على إيه؟ أنهم يخافون من النار ويرجون الجنة. إذن عبدوا الله تعالى على الرجاء والخوف. النهاردة في نوع من الإيه؟ من الطعن الشديد في من يريد أن يخوف الناس من العقاب والحساب. يقول لك الجماعة المتشددين والذين يرهبون الناس ويخوفون، أنت عايز إيه؟ عايز تصل بالناس إلى أن لا يخافوا من الله، أن لا ينتهوا عن محارم الله، أن يتجرأوا على الحدود. ما هو الإنسان الذي لا يخاف العقاب والحساب والنار سيتجرأ على سفك الدماء وأكل الحرام واغتصاب أموال المسلمين، هذا لأن الخوف في قلبه ضعيف. فالذين يغلب عليهم جانب الرجاء ولا يريدون تحديث الناس بأبواب الخوف، هؤلاء يضيعون الأعمال ويتجرؤون على الله تعالى بفعل القبيح. إذن استقامة المسلم لا تكون إلا باجتماع الخوف مع الرجاء، وهذا هو السبيل الحق، وهو الطرف الوسط بين الغلو والتطرف. يقول: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الكلام الآن على الكفر، وتكلمنا في اللقاء الماضي حول التفريق بين الكفر والكافر، وحول تكفير المعين، فذكرنا أن الكفر أعمال وأقوال تناقض الإيمان، والكافر هو من استبان له سبيل الحق فرده وأنكره. وتنزيل الحكم على المعين أن نقول فلان كافر بالله تعالى لا يقع ويتحقق إلا باجتماع أصلين: الأصل الأول استيفاء الشروط، والأصل الثاني انتفاء الموانع. والشروط كما ذكرنا أعظمها العلم، إقامة الحجة الرسالية عليه، وثانيها أن يقصد بقوله أو عمله الكفر بعينه. وانتفاء الموانع يعني بعد إقامة الحجة نسأله: أنت عملت الكلام ده بخطأ، بتأويل، بإكراه، بجهل، دي موانع التكفير. فإن كان جاهلا أو متأولا أو مخطئا أو مكرها لا أستطيع أن أنزل الكفر العيني عليه إلا بعد انتفاء هذه الموانع. فإذا انتفت ووجدت الشروط جاز لنا أن نعين، ثم إن التعيين حكم من باب القضاء وليس أمرا يتناقله الناس في مجالسهم، يحتاج إلى أهل حل وعقد فينظرون في هذا الرجل ويستتاب على ما فعل، ولا يحكم عليه بالكفر إلا بعد البيان والحجة ونفي المانع. فالمسلم إذا ثبت إسلامه بيقين لا يخرج من الإسلام إلا بيقين وليس بشك. ولهذا لما قال وذكر أئمة الجور وبين متى يخرج عليهم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أي أن ترى الكفر الحقيقي البين الظاهر الذي لا يتنازع اثنان في كفره. يبقى مسألة إيه؟ لا تحتمل شكا ولا تأويلا، أمرا ظاهرا لا يتنازع فيه أهل الإسلام. ليه؟ طالما ثبت الإسلام بيقين لا يخرج إلا بيقين. طيب، من مخرجات المسلم من الإيمان إلى الكفر أولها التكذيب، أن يكذب الحق، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالتكذيب ناقل من نواقل الإيمان. ثانيا الجحد، أن يجحد الحق. إيه معنى الجحد؟ الجحد معناه الرد والإنكار، أن يرد الحق أو ينكره، يعني يستبين له الحق فيرد كحال المنافقين، أو ينكر ما ثبت من الدين بالضرورة. فمثلا بعض الناس النهاردة ينكر أمورا ثابتة جحدا، فنقول له: من أنكر ما علم من الدين بالضرورة فإنه يكفر. ولهذا قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يكذبونك ظاهرا وإنما يجحدون أمر الله تعالى بالرد والإنكار. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني عارف أنه هو حق بس رده. أبو طالب كان يقول إيه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ده كلام أبي طالب. لولا المخافة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. تصور لولا بس كلام الناس علي أن يقولوا بعد العمر ده كله ترك دين الآباء واتبع دينا جديدا لرأيتني سمحا بهذا الدين. إذن رد الحق ولم يؤمن به والقلب مصدق، لكن لا يكفي، لا يكفي تصديق القلب، لا بد من التلفظ باللسان. ولهذا صار من أمر الإيمان أن يتلفظ ليس بالشهادة وحدها، بل لا بد من الشهادتين. فلو أن مسلما قال لا إله إلا الله، نقول له لا يدخل الإسلام بهذا حتى يشهد أن محمدا رسول الله. طب الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم. ثانيا، من شرط الإيمان أن تكفر بما يعبد من دون الله. ده من شرط الإيمان. يعني لا يصح إيمان العبد حتى يكفر بكل معبود سوى الله. فليقول لا إله إلا الله عيسى ابن الله، حكمه إيه؟ مسلم ولا كافر؟ كافر. لماذا؟ نعم، لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكفر بالطاغوت. ولهذا قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا لازم الإيه؟ مع الإيمان لابد في مقابلها الكفر بالطاغوت، وإلا لا يكون مسلما، فقد استمسك بالعروة الوثقى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن شرط الإيمان الكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز حده من متبوع أو مطاع. وعلى هذا فالذي آمن بالله تعالى لزم له أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصارت بوابة الإسلام النطق بالشهادتين. ولهذا قال في الحديث مبينا أن الذي قال لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله لا يكون مسلما، فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وفي هذا رد للقرآن الكريم، لأن الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطق بشهادة له يكون قد رد آيات من القرآن الكريم، قول الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. فهذا رد لآيات متواترة في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا إذا دل يدل على أن الإيمان به أمر لازم وهو بوابة الإسلام. إذن بوابات دخول الكفر أولها التكذيب، ثانيها الجحد، ثالثها الإعراض، أن يعرض عن الحق، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فالإعراض ترك القرآن الكريم خلف ظهره، لا يعبأ به ولا يستعمله، فإن أعرض عنه فإنه يكون قد نقض إيمانه. كذلك الشك، أن يشك هل الإسلام هو الحق أو النصرانية هي الحق، هل الإسلام هو الحق أو اليهودية هي الحق. إخواني الكلام دوت النهاردة بنسمع بعض الدعاء يشككون فيه، وتكلم على اليهود والنصارى كأنهم على دين حق، ونحن أيضا على دين حق، والمسلم يستمع ولا يعلم، فأي الفريقين على الحق؟ أي الفريقين رضي الله عنه؟ فالشك في دين الله تعالى أنه قد يكون حقا أو غيره هو الحق ناقل من الإيمان إلى الكفر. ولهذا ورد في الحديث في سؤال القبر، يسأل العبد في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. هو ده إيه؟ هو ده الشك. إن عنده شك في الله، شك في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع الشك في قلبه نقله من الإيمان إلى الكفر. إذن النواقل الكثيرة تكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد، لكنه هنا أشار إلى نوع واحد من النواقل، ولا يعني تخصيص النقل بهذا. ثم انتقل إلى مسألة من المسائل الطويلة في كتاب المعتقد في كلامه حول مسائل الإيمان، فقال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. كلامنا الآن حول مسائل الإيمان، ودي قضية من القضايا التي وقع النزاع فيها بين أهل القبلة، بل من القضايا الكبار التي تنازع الناس فيها. لما نيجي نعرف الإيمان، وخلي بالك إن أصل الاختلاف على تعريف الإيمان، أصل الخلاف على تعريف الإيمان. إيه هو الإيمان؟ الإيمان مأخوذ من الأمن. وعندما نعرف الأشياء فعندنا ثلاثة أصول أو ثلاثة حقائق: الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية. ولهذا لما تأتي مثلا على كتب العلم في أي مادة يتكلمون عليها يقول لك: التعريف لغة واصطلاحا. اصطلاحا يعني ايه؟ الحقيقة الشرعية. لغة الحقيقة اللغوية. وكذلك يدخل معهم ايضا الحقيقة العرفية في العرف الجاري، هل يتطابق مع الحقيقة اللغوية او مع الحقيقة الشرعية؟ فقد يكون العرف موافقا لإحدى الحقيقتين. الإشكالية في تعريف الإيمان ترتب عليها افتراق الأمة إلى طوائف. في الآية يقول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، يعني إيه؟ بمصدق لنا. وقال الله تعالى: فآمن له لوط، أي صدق به لوط. إذن الإيمان في أصله هو التصديق الجازم الذي يكون معه عمل. ده تعريف الإيمان لغة، هو تعريف أهل السنة والجماعة. إذن قالوا هو من الأمن، وتعريف في اللغة والعرف هو التصديق الجازم. وخلي بالك إن اللغة العربية لغة متسعة جدا، فالكلمة ترد في موضع ولها معان. زي مثلا لفظ السجود، السجود في الأصل يطلق على الخشوع، ويطلق ويرد به الركوع. ادخلوا الباب سجادا، يعني راكعين، فيطلق على معان. الصلاة، الصلاة ثناء، فتطلق على العبادة، وتطلق على الدعاء، وتطلق على الصلاة المعروفة بهيئاتها. ولهذا سمى الإيمان صلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. إذن الكلمة قد ترد ولها عدة اصطلاحات وعدة معاني. فالإيمان في أصل تعريفه معناه التصديق الجازم الذي يتبعه عمل. يعني لو قلت لك أنه أتاك جماعة من الثقات أخبروك أن سيارتك تسرق الآن، وانت الناس دي انت تثق فيها جدا، قالك مشايخ محترمين ناس ثقات، لك الحق يا فلان الحرامي الآن مسك المفتاح يسرق سيارتك، صدقت كلامه، هتقول له ايه؟ جزاك الله خير، وتقعد تكمل الدرس ولا تطلع بره تبص على الحرامي؟ اذا تصديق تبعه ايه؟ عمل. فان صدقت تبع هذا التصديق ايه؟ حركة، عمل. اذا التصديق يدخل فيه ايه؟ العمل. خلي بالك هي دي المشكلة، ان من خالف في باب الايمان عرف الإيمان بأنه الإقرار. الإيمان يعني إيه؟ يعني أن تقر فقط بغير تصديق قلبي ولا عمل في الجوارح، فوقع الافتراق على تعريف مسمى الإيمان. هنجد افتراق القبلة، أهل القبلة في هذه المسألة افترقوا على أقوال خمسة أو على فرق خمسة، كل فريق له معتقد في مسائل الإيمان. خلي بالك ده بيترتب عليه كفر وإيمان، يعني على هذا الاختلاف تكفر أو لا تكفر، تثبت الإيمان أو تنزعه. أول فريق الجهمية، قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، يعني أن تعرف الله. طيب ما هو المعرفة ديت أي حد في الدنيا يعرف الله؟ إبليس عارف ولا مش عارف؟ عارف. فرعون عارف، هامان عارف، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وعلى قول المرجئة فلا يوجد في الأرض كافر، على قول الجهمية لا يوجد في الأرض كافر. ليه؟ لأن الإيمان معناه إيه؟ إنك تعرف ربنا، عرفت إن فيه إله في السماء، خلاص يبقى أنت كده مسلم موحد لا تطالب بشيء. فلا تعجب عندما تسمع بعض الفرق الضالة التي تقول إبليس مؤمن، فرعون مؤمن، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إبليس نفسه كان يقول ربي أنظرني، قال له إيه؟ رب. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وأقسم بعزة، لقال فبعزتك. ده كمان ما حلفش بغير الله، حلف بإيه؟ حلف بالله، يعني تعظيم المقسم عليه. إذن فعلى اعتقاد الجهمية إبليس موحد مؤمن، ومن لوازم هذا أن يكون من أهل الجنة. وكذلك كل الكفرة على إيه؟ على تعريف الإيمان بأنه المعرفة. فالثاني قال لك لا، الإيمان هو التصديق فقط، أن تصدق بقلبك. هذا قول الأشاعرة والمترودية. الأشعار يقول الإيمان تصديق القلب، يعني أن تصدق بالإيمان بما ورد في الغيب. طب ليه بتقول الكلام ده؟ بتقول لك لأن ربنا قال في القرآن الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فده دل على إيه؟ على أن الإيمان انعقد بمجرد الإيمان بالغيب. فإذا صدقت بهذه الأمور فقد كامل إيمانك. فريق آخر يقول الإيمان هو قول اللسان. ده تبع جماعة سمى الكرامية، محمد بن كرام. الإيمان قول اللسان حتى لو انتفى إيمان القلب. فريق يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. قول اللسان وأن تصدق بقلبك، عمل الجوارح مش داخل في الإيمان. هذا قول مرجئة الفقهاء اللي بنسميهم المرجئة. يقول الإيمان كلام وتصديق لكن مش عمل. العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. الخوارج قالوا إيه بقى؟ غالوا، قالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، فجعلوا عمل الجوارح ركن في الإيمان. فإذا ترك عملا من أعمال الإيمان خرج من الإيمان. فرتبوا على هذا التكفير بالذنب، يعني جعلوا مطلق الأعمال لازمة. فمن ترك عملا واحدا من أعمال الإيمان خرج من الإيمان إلى الكفر، وعلى هذا وقع التكفير بالمعاصي. ذا كلام الخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة لما جم عرفوا لمن قالوا إيه؟ هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد وينقص. والعمل له أبعاد يتبعض منه من الأعمال ما يزول الإيمان بزواله، ومنه ما لا يزول الإيمان بزواله. يعني في عمل إذا زال يبقى الإيمان لكن ينقص، زي ما في الحديث إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني هنا إيه؟ الإيمان زال ولا نقص؟ نقص. قال لك الإيمان أبعاد. فهنا اجتمع في تعريف الإيمان قول وتصديق وعمل. هذا الذي قلنا بأن تعريف الإيمان هو التصديق الجازم لغة، ترتب عليه عمل وقول باللسان. إذن تعريف الإيمان قول وعمل. ممكن بقى إيه؟ نعمل كده تفصيل معانا كده. أقول إيه؟ لو أنت معك ورقة وقلم تكتب الإيمان فوق كده في أعلى الصفحة ونزل منه سهمين، قول وعمل. تعال على القول، نزل من القول ده سهمين، قول القلب وقول اللسان. وتعال على السهم الثاني العمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن عندي الإيمان قول وعمل. القول قسمين، قول القلب وقول اللسان. والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن كم قسم دلوقتي؟ 5 أقسام. إذا فك أي قسم من الخمسة ترتب عليه نوع من الكفر. شفت بقى احنا كده ايه دخلنا في باب التكفير تاني في موضوع نقص ركن من أركان الإيمان. طيب ازاي؟ هقول لك تعالى. أولا القول، قول اللسان. واحد لم ينطق الشهادتين، ما قالش لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى ايه؟ مسلم ولا كافر؟ كافر. هنا انتفى قول اللسان، خلاص كده خارج من الإسلام لأنه ما نطق الشهادتين. قول القلب اللي هو تصديقه، أن يصدق بقلبه، يعني يقول لا إله إلا الله باللسان والقلب كافر بلا إله إلا الله، ده بنسميه كفر إيه؟ كفر النفاق. كفر النفاق هو إن فيه إيه؟ كلام باللسان لكن القلب كافر، هو ده المنافق. المنافق قال بلسانه لكن القلب كافر بما نطق به اللسان. فظهر عندي لما خرجنا من غياب قول اللسان كفر النفاق، خلاص كده أصبح إيه؟ منافق، لأن ما على لسان يخالف ما في قلبه، هو ده المنافق. لما تقولون ما لا تفعلون. فالمنافق أظهر الإيمان وأبطن الكفر، وهو دوت الافتراق في مسمى الإيمان. العمل، عمل القلب وهو المحبة والإيمان والرجاء والتوكل والخشية. إذا انفك هذا الإيمان في عمل القلب يظهر إيه؟ كفر الجحود والرد والإنكار، لأنه لا يؤمن بالله تعالى، لا يحبه ولا يؤمن به ولا يصدق بكلامه، سيرد كلام الله. انتفى من قلبه المحبة والرجاء والتصديق والإيمان والخوف والرجاء، فيرد كلام الله. طيب ده عمل القلب. عمل اللسان الذكر والعبادات والأوراد والأقوال، هذا عمل اللسان، فيقع في نوع من أنواع الكفر. وعمل الجوارح أنه ينتفي منه العمل، ولا يتصور أن ترى مسلما لا عمل له في الإسلام. يعني واحد مثلا يقال عليه أنه مسلم ولم يعمل في الإسلام عملا، هذا لا يتصور. فلا بد من وجود جنس العمل، لا بد. فإذا انتفى العمل خرج من الإيمان. ولهذا قال في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. لازم يكون معاه إيه؟ عمل، وإلا انتفى عنه الإيمان. فمن هنا ارتبط تعريف الإيمان بالأعمال. ولهذا بنجد أن المشكلة الكبيرة في باب الإيمان حول قضية العمل، دي المشكلة الكبيرة. أعظم مشكلة وخلاف في باب الإيمان حول العمل. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه الله، وذلك بأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولهذا بتجد أن العبد إذا تحقق الإيمان في قلبه ترتب عليه أعمال، يعني مثلا الرجل الذي يظاهر الكافر على المسلم ويوالي الكفر أو أهل الكفر على أهل الإسلام، هذا منتف الإيمان من قلبه. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، اللي يحصل ما اتخذوهم أولياء. طب لماذا اتخذوا أولياء؟ لما انتفى إيمان القلب. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن الذي يوالي من حاد الله ورسوله مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن، لأنه قال في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن فالإيمان ينافي مودتهم، فإذا حصلت المودة دل على انتفاء الإيمان. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا قال الفضيل بن عياض كلاما جميلا حول هذه المسألة، يقول الفضيل رحمه الله تعالى: يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد خالف الأثر، ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول: إن فرائض الله ليست من الإيمان، فميز أهل البدع العمل من الإيمان، وقالوا يعني إيه؟ يعني أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وقالوا: إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية. أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمره. ويقول أهل السنة: إذن الذي يخرج العمل من الإيمان ده معنى إيه؟ معنى أنه أنكر الفريضة، أنكر ما فرضه الله تعالى. لأنك عندما عرفت الإيمان لم تدخل في الإيمان الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، يعني من ترك هذه الأمور لا يكون في نظر هؤلاء كافرا ولا منتقصا إيمانه. تصور ديت، حتى نقص الإيمان عنده مش موجود. ليه؟ لأنه اعتبر أن الإيمان إقرار أو معرفة أو قول بلا عمل، وعلى هذا فكل الأعمال زيادة على الأصل، فمن تركها لا يؤثم، ومن فعلها أتى بزيادة. هو ده تصوره. يقول الفضيل ويقول أهل السنة: إن الله تعالى قرن العمل بالإيمان، وإن فرائض الله من الإيمان. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان. ويقول أهل الإرجاء: ولكنه مقطوع غير موصول. وقال أهل السنة: قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا موصول. وأهل الإرجاء يقولون: بل هو مقطوع. وقال أهل السنة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهذا موصول. وكل شيء في القرآن من أشبه هذا، فأهل السنة يقولون: هو موصول مجتمع. وأهل الإرجاء يقولون: بل هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان إقراره يكفيه من العمل. خلي بالك بقى، طالما أنت قلت الإقرار أغناك عن العمل،

وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن إخواني هذا كلام رائق يدل على أن الناس يتفاضلون في أصل الأعمال. هذا إذا دل يدل على أن العمل أصل لازم في مسمى الإيمان، فمن أخرج العمل عن الإيمان فقد عرف الإيمان تعريفا قبيحا بمعنى الإقرار أو بمعنى المعرفة فقط، فلم يدخل العمل في مسمى الإيمان. نرجع تاني لكلام المصنف، يقول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هنا المصنف رحمه الله تعالى جنح إلى تعريف الإيمان بتعريف مرجئة الفقهاء، وهو أنه جعل الإيمان أمرا لازما ولم يدخل في ماهية الإيمان في أصل التعريف. ولهذا نختلف مع المصنف في هذه الجزئية، فنقول كان الأولى والأحسن به أن يدخل الإيمان، أن يدخل العمل في مسمى الإيمان ولا يخالف أهل السنة والجماعة في أصل التعريف. إذن تعريف الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أيضا نختلف معه في هذه المسألة، بمعنى أن التصديق تصديق القلب يتفاوت. يعني مثلا هل تصديقك بالله كتصديق أبي بكر ولا أبو بكر أعلى شوية؟ إذن مطلق التصديق الناس يتفاوتون فيه، وهذا إنما يكون بالعلم والمتابعة والعمل، فكلما عظم الإيمان كلما عظم التصديق، كلما أكثر العبد من الاتباع كلما زاد تصديقه. إذن نحن متفاوتون في أصل التصديق، لأن إذا قلنا الإيمان قول وعمل والعمل داخل في مسمى الإيمان، فلا بد أن نقول ومن أصول الإيمان اعتقادنا أن الإيمان يزيد وينقص. لأن من قال إن الإيمان المعرفة لم يقل بالزيادة ولا بالنقصان، لأنه أصبح إيه؟ تمام زي الفل كامل بمجرد المعرفة أو بمجرد الإقرار. لكننا نقول إن الإيمان يزيد وينقص، هذا إذا دل يدل على أن العمل مؤثر على الزيادة وعلى النقصان. وقد ذكر العلماء أدلة كثيرة حول الزيادة والنقصان، فإذا مثلا نظرنا في كتاب الله تعالى سنرى آيات متتابعة ومتواترة على قضية الزيادة في الإيمان وعلى النقصان للإيمان، كما قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد بهذه الأعمال الصالحة. كذلك لو نظرنا في الحديث وأقوال الصحابة ومن بعدهم سنرى أنهم تتابعت أقوالهم حول قضية الزيادة والنقصان. يقول مثلا أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر يقول لأصحابه هلموا نزد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة. وكان عمار يقول ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقطار، وبذل السلام للعالم. وهذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتابه معلقا. إذن عندنا أحاديث تدل على أن العمل سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. في الصحيح من حديث في حديث وفد عبد القيس لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده. فقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده، أو ما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. دي كلها إيه؟ أعمال. فدل على أن العمل داخل في أصل الإيمان ولا يخرج منه. إذن الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان ترتب على قولهم أنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه. إذن التصديق متفاوت والإيمان متفاوت على قدر الاتباع والطاعة. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الولاة. إذن هذا يدل على أن التفاضل بين العباد إنما يكون على متابعتهم للحق، لأن الإيمان شعب، وكلما أكثرت من شعب الإيمان كلما زاد إيمانك. فمثلا قال في الحديث: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. العلماء عملوا مصنفات إخواني جمعوا فيها شعب الإيمان، يعني العمل التي تضاعف الإيمان وتقويه، فذكروا الأعمال التي لابد من عملها ليزداد إيمانك. هذا إذا دل يدل على أن الإيمان شعبه كثيرة، وكلما أمعن العبد في فعل هذه الشعب كلما زاد إيمانه. ولهذا قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا إذا دل يدل على أن الأعمال داخلة في أصل الإيمان. نعم. نعم. نعم، هذه شبهة أوردوها في هذه المسألة. وهل الواو تقتضي التغير؟ العطف لا يلزم منه التغير، فهنا يحمل العام على الخاص، أمر متواتر في الشريعة. هل يقال في هذه المسألة أن قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات تدل على التغاير؟ أبدا، هذا من ذكر العام بعد الخاص وليس من التغاير. الخاص بعد العام وليس من التغاير في شيء. نعم. لا، القتل ده يقتل حدا على من قال بالقتل، لكن نقول كلامنا الآن ليس على القتل وليس على الحد. يعني تحتاج الإجابة مكتوبة؟ هذه الشبهة حتى ذكرها ابن أبي العز ورد عليها أن ذكر العطف هنا لا يعني التغاير بين الإيمان وبين الأعمال الصالحة، بل هما متلازمان. فإذا نظرت في هذه المسألة هتجد لو سحبت هذه القاعدة في باقي الآيات القرآنية ستخرج كثيرا من أعمال الإيمان عن الإيمان، لأنه لا يلزم من العطف التغاير، في عطف يدل على افتراق الذات، وفي عطف يدل على افتراق الصفات، فهذا لا يدل على المغايرة، وإنما يدل من عطف الخاص على العام، فيذكر العام ثم يخصص بعد ذلك. ولهذا ذكروا هذه الآية التي ذكروها أخونا أنها من شبهات الكرامية والأشاعرة، في أن الإيمان لما عطف به دل على المغايرة، فالإيمان شيء والعمل شيء آخر، وهي حجة واهية، ورد عليها أهل السنة والجماعة بالأدلة المحكمة، بل في نفس النص والدليل بذكر معنى العطف ومعنى العطف في هذه الآيات. إذن عندنا التفاضل في الإيمان، يقع التفاضل حتى في أصل الإيمان، فإن كما قال المصنف هنا وأهله في أصل سواء، أيضا نخالف في هذه المسألة فنقول أبدا قد يقع التغاير في الإيمان بين تصديق فلان وتصديق فلان، فقد يزيد التصديق عند بعض الناس وقد ينقص في الصديق عنده من التصديق ما لا يوجد عند غيره من الصحابة، ولهذا لقب بالصديق لتمام تصديقه، بخلاف غيره من الصحابة فإن تصديق الصديق أعلى مقاما من تصديق غيره، فهذا يدل على أن التصديق حتى في أصله يتفاوت في قدر الإيمان. طيب، في مسائل أخرى ذكرت في هذه المسألة، منها مثلا مسألة الاستثناء في الإيمان، فمثلا لما تسأل أمؤمن أنت، ما هو الجواب؟ فبعض الناس يقول الاستثناء في الإيمان ممنوع، يعني لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ إذا قلت أنا مؤمن يخشى عليك من التزكية، وإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يخشى من الشك في الإيمان، ولهذا نقول الاستثناء في الإيمان قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله على معنى مؤمن من جملة المؤمنين صحت العبارة، وإذا قالها على معنى الشك فإنها تمنع، ولهذا استحب العلماء إذا سئلت أمؤمن أنت أن يكون الجواب آمنت بالله، ولا تقول أنا مؤمن خشية التزكية، ولا تقول أنا مؤمن إن شاء الله خشية الشك، فتقول آمنت بالله احترازا من هذه المعاني. فهذا ملخص لمسألة الاستثناء في الإيمان، لأن من منع منها منع لهذه العلة، ومن أجازها أجازها لما ذكرنا من العلل. طيب، نقف عند هذا القدر من الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. ولقد ختمت بذا الختام مقالتي، وعلى الإله توكلي وثنائي، إن كان توفيق فمن رب الرضا، والعجز للشيطان والأهواء، في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطأ ويزيد في النعماء. سبحانك اللهم ثم بحمدك، أستغفرك وأتوب من أخطائي.